مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع تقدم محاضرة بعنوان وأنذرهم يوم الحسرة لفضيلة الشيخ عبد الله الحماد الرسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله أفضل الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الإخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله ومع آية من كتاب الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وأنذرهم يوم الحسرة، أوحى الله جل وعلا إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن ينذر أمته ذلك اليوم العظيم الذي يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة. لكن إخواني في الله، هناك وقت يتحسر فيه الإنسان قبل ذلك اليوم، وما أكثر الأوقات وما أكثر اللحظات التي يتحسر فيها أهل الإضاعة والتفريط، منها عند مفارقة الحياة الدنيا، عند الموت، عند الموت يتحسر ويتأسف على التفريط والإضاعة. إخواني في الله، مثال: لو أن إنسان عرض عليك أرض في موضع كما يقولون استراتيجي، عرض عليك هذه الأرض وقال لك إن هذه الأرض لها مستقبل، أخي في الله اغتنم هذه الأرض، اشترها. فتعرض عن ذلك وتقول: لا حاجة لي في هذه الأرض، الأرض في مكان كذا وكذا وأنا لا حاجة لي بهذه الأرض. ثم بعد مدة يسيرة وأنت تسمع بأذنيك وتنظر بعينيك، وإذا بتلك الأرض كما يقولون تعتز ويأتي إليها الزبائن من كل ناحية، ثم تأتي بأضعاف مضاعفة من قيمته الأولى. كيف الأحوال؟ حتى في الصلاة يعض أنامله وهو يمشي. أوه، فاتتنا الفرصة، يا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. شفت أخي على أي شيء؟ على قطعة أرض فاتته، وهي من أمور الدنيا التي والله الذي لا إله غيره أنه سوف ينتقل عن هذه الدنيا بأكملها ويذهب ويتركها خلف ظهره. كيف يا إخواني إذا فاتت الأعمال الصالحة، إذا فاتت الفرص التي فيها رضوان الله عز وجل، فيها محبة الله وفيها متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول بعضهم: ألا ليت الشباب يعود يوما ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذا كان هذا يقول هذا، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس، ومنها شبابك قبل هرمك. أخي في الله، إن الإنسان سوف والله يتحسر، خاصة أولئك الذين أضاعوا أوامر الله سبحانه وتعالى وفرطوا في أعمارهم وأضاعوا فرص الحياة التي أمروا بقضائها بطاعة الله سبحانه وتعالى. فأول موطن يتحسر فيه عندما ينتقل من هذه الدنيا، عندما ينزل به هادم اللذات وينطرح على فراش الموت ويتلمض عطشا وهو يقول رب رجعون رب رجعون رب رجعون. لماذا؟ لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما هو الجواب؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، يا من عافاك الله، يا من ألبسك الله ثياب الصحة والعافية، يا من ترفل بثياب الصحة والعافية. زر المستشفيات أخي في الله. زار بعض الأخوان مستشفى النقاهة، زار بعض الأخوان مستشفى النقاهة. يا أخواني والله إنها عبرة، عبرة يا أخوان. يقول فوقفنا على أحد المرضى وهو ما هو مشلول رباعيا لا يتحرك إلا رأسه. قلنا له أخي في الله كم مكثت في هذا المكان؟ قال تقريبا من 20 عاما وأنا على ظهري. أخي في الله ما هي أمنيتك؟ ما هي أمنيتك؟ قال أتمنى أن أسجد لله على جبهتي، لا إله إلا الله، الله أكبر. يتمنى أن يسجد لله على جبهته. كم من إنسان أضاع هذا السجود؟ كم من إنسان فرط في أوقات كثيرة يسمع منادي الله، يسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهو معرضاً عن الله عز وجل. أخي في الله اغتنم فرص الحياة ما دمت في زمن الإمكان. الموطن الآخر أيضاً الذي يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة قوله جل وعلا أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. بالله عليك، هل يستفيد من هذا التحسر؟ هل يستفيد من هذا التأسف؟ لا والله. الموطن الآخر أخي في الله، إذا جمع الله الأولين والآخرين على أرض القيامة وحشرت الوحوش يقتص بعضها من بعض ليحكم بينها أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، ثم يقال لها كوني ترابا، عند ذلك يقول الرب جل وعلا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لماذا؟ لأنه رأى الوحوش، قال الله لها كوني ترابا، لأن الوحوش لم تخلق للتكليف، لم تخلق للتكليف، إنما أنت أيها الإنسان خلقت للتكليف، ولذلك أكرمك الله وميزك على كثير من مخلوقاته كما قال جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا بني آدم في في الدنيا بكرامات في الدنيا، لكن يوم القيامة إن كان قد أطاع الله وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم فليبشر بكرامة أعظم وأكرم، بكرامة لا تزول ولا تحول. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما إن عكس الأمر، عاش على معصية الله وعلى معصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الجبار جل جلاله: ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم. نعوذ بالله من نار جهنم. الموطن الآخر الذي يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة، ذلك الموطن العظيم يوم الحسرة والندامة، إذا جاء الله جل جلاله مجيء يليق بجلاله وعظمته للفصل بين عباده، كما قال جل وعلا: وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان، يومئذ يتذكر الإنسان. قال الله جل وعلا: وأنى له الذكرى، أي أنى له أن يستفيد من الذكرى، أنى له أن يستفيد من الذكرى. لماذا؟ لأنه على أرض القيامة، على أرض الجزاء، على أرض الحساب والجزاء. متى ينفع الندم؟ متى تنفع التوبة والرجوع؟ في دار الدنيا، في دار المزرعة، في دار العمل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هل يستفيد من هذه الأمنيات؟ لا والله، ما يستفيد إلا الحسرة والندامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الموطن الآخر الذي يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة، إذا قسمت صحائف الأعمال، لا إله إلا الله، قال الله جل جلاله: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. الله أكبر، يتمنى الموت، يا ليتها كانت القاضية، يتمنى أن تبتنعه الأرض، وهيهات هيهات. ثم يتحسر ويتأسف على أموال جمعها من الحرام وأنفقها في الحرام، اكتسبها من الحرام وأنفقها في الحرام، ويتأسف على جاه استعمله في المعاصي والظلم، نسأل الله العفو والعافية. يقول كما قال الله جل وعلا وهو ينظر إلى تلك الأموال، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول كما قال الله جل وعلا: ما أغنى عني ماليه، ما أغنى عني ماليه. وحري والله بأهل زماننا أن يتفطنوا في هذا الزمان وهم يجمعون الأموال الآن مما هب ودب. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى، يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ، أمن الحلال أم من الحرام. الله أكبر. اللهم صل على محمد. انظر أخي في الله، انظر إقبال الناس الآن على جمع المال مما هب ودب، لا إله إلا الله. لكن متى يرى عقوبة تلك الأمر ووخامته؟ يرى ذلك يوم أن يعطى كتابه بشماله فينظر إلى ذلك المال وهو يقول: ما أغنى عني ماليه، وإذا بجبار الأرض والسماوات يأمر الزمانية خذوه فغلوه إلى أين؟ ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ثم اسمع إلى التحسر، اسمع إلى الحسرة والندامة وهو في أمه الهاوية كما أخبر الله عنه: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. هذه مواطن يتحسر فيها ويتأسف فيها أهل التفريط والإضاعة. إخواني في الله، وأنذرهم يوم الحسرة. يوم الحسرة اسم من أسماء يوم القيامة، وللقيامة أسماء كثيرة. لعظم ذلك اليوم تعددت أسماؤه: لا إله إلا الله أول سورة نقرأها في الفريضة والنافلة، أول سورة في كتاب الله يقول الله فيها: مالك يوم الدين، مالك يوم الدين. أخي في الله، مالك يوم الدين، هل وقفت وقفة يسيرة وتمعنت في تلك الآية؟ ما معنى يوم الدين؟ إنه يوم الجزاء والحساب. ثم قال جل وعلا في سورة أخرى: وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله أكبر، لا إله إلا الله. هل تصورت ذلك اليوم العظيم؟ يوم أن يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق التي يموت فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لا إله إلا الله. اقرأ قول الله جل وعلا: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. تصور الموقف أخي في الله، نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، وزلزلت الأرض زلزالها. كيف تكون أحوال هذا العالم الدنيوي؟ لا إله إلا الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، تصور هذا العالم أخي في الله، أين مصيره؟ مصيره للدمار والزوال، لتزول هذه الدنيا، لتزول هذه الدنيا. وقد نفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. لمن البقاء؟ لمن البقاء؟ البقاء لله الواحد القهار. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينادي رب العزة والجلال في ذلك اليوم العظيم الذي زلزلت فيه الأرض زلزالها، وصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ينادي مالك الملك جل جلاله: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ أين العالم؟ أين الناس الذين كانوا يتنافسون على هذه الدنيا؟ أين الذين يعمرون الدنيا؟ صعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم يجيب نفسه بنفسه جل جلاله: لله الواحد القهار. الملك اليوم لله الواحد القهار، لا إله إلا الله. من يحيي ربنا إسرافيل عليه السلام حتى ينفخ في الصور أخرى فإلهم قيام ينظرون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ينزل الله من السماء ماء كالظل وقيل كالظل تنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. لا إله إلا الله. فإذا هم قيام ينظرون أين هم؟ على أرض القيامة. وإذا بالعالم الأخروي قد تغير عليهم، لأن عالم الدنيا فيه جبال، فيه بحار، فيه محيطات، فيه مساكن وعوالم، أما عالم الآخرة فيقول جبار الأرض والسماوات: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وترى الأرض بارزة، أرض القيامة التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها علم لأحد، ما فيها جبال ولا أودية ولا أشجار، إنما هي أرض مستوية يبصرهم الناظر ويسمعهم الداعي على أرض القيامة. يجمع الله الأولين والآخرين. ما هي صفتهم؟ يقول صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. تعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الخبر من الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم إلى بعض. فيجيبها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. لا إله إلا الله. الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا؟ لماذا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الأمر جد عظيم، الأمر جد خطير. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كم مقدار ذلك اليوم؟ يقول الرب جل وعلا: كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الله أكبر. لا إله إلا الله. كان مقداره 50,000 سنة وهم على أرض القيامة حافية أقدامهم، عارية أجسامهم، حاسرة رؤوسهم، غرلا غير مختونين. لا إله إلا الله. وقوف على أرض القيامة ولا أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة. كيف حالهم في ذلك الموقف؟ يبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين أحوالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول: تدنى الشمس من رؤوس الخلق مقدار ميل. تصور أخي في الله، لا إله إلا الله. تدنى الشمس من رؤوس الخلق مقدار ميل ويذهب العرق منهم في الأرض 70 ذراعا ثم يفيض عليهم العرق فمنهم من يبلغ إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شعرا: مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور، يوم القيامة والسماء تمور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور. وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير. وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بغى مغرور. وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير. فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لقوله كيف المقيم على الذنوب دهور. ذلك الطفل الصغير متعلق بأمه ولكنها مشغولة عنه في ذلك اليوم العظيم. يصف لنا ربنا ذلك في القرآن فيقول جل جلاله: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لا إله إلا الله، الله أكبر. أخي في الله، تذكر حال الأم. أسأل الله أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا. تذكر الأم الحنونة، لا إله إلا الله، عطفها وحنانها على رضيعها في الدنيا لو يؤخذ منها بضع دقائق. كيف حالها؟ ما ترتاح ولا تطمئن حتى يرد إليها ذلك الرضيع. لكنها في ذلك اليوم، لا إله إلا الله، لكنها في ذلك اليوم شغلها ما شغلها عن رضيعها. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها. الحوامل تسقط ما في بطونها من شدة هول ذلك اليوم وروعته. لا إله إلا الله، ذلك اليوم الذي تتغير فيه الأحوال. يقول الرب جل وعلا: وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إنه يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، يوم تقسم فيه صحائف الأعمال، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله، في يوم تنصب فيه الموازين، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. في يوم ينصب الصراط على متن جهنم، جهنم يوم أن يؤتى بها على أرض الموقف، كما قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاض بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. الله أكبر، لا إله إلا الله. فتزفر زفرة، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لركبتيه. الله أكبر. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يوم الحسرة والندامة، يوم القيامة، يوم أن يخرج الناس من قبورهم ليقفوا بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، لا إله إلا الله، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، وفي رواية ولو بكلمة طيبة. إنه يوم القيامة، يوم الجزاء والحساب، يوم العرض الأكبر على الله، يوم أن تعرضون على محكمة قاضيها الله، شعارها العدل، ومحاموها العمل، وموظفوها الملائكة، وجنودها الزبانية، محكمة قاضيها الله. يا ترى من الشهود؟ من الشهود في تلك المحكمة؟ إنها الجوارح والأعضاء، إنها الجلود. قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فتلى هذه الآية: اليوم نختم على أفواههم. يقول: فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه، قال: أتدرون مما أضحك؟ قلنا: لا يا رسول الله. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. فيقول: فإني لا أجيز علي إلا شاهدا مني. فيقول الله: كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وبالكرام الكاتبين شهودا. فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي، لا إله إلا الله، ما ظنك أخي في الله، أختي في الله، كيف الأحوال؟ إذا نطقت الجوارح بين يدي أحكم الحاكمين، بين يدي من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إذا قالت الأعين: أنا نظرت إلى الحرام، وقالت الآذان: وأنا استمعت إلى الحرام، وقالت الأيدي: وأنا تناولت الحرام، وقالت الأرجل: وأنا مشيت إلى الحرام، وقالت الجلود: وأنا تغذيت بالحرام، وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله، لا إله إلا الله، الله أكبر. ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيلتفت إلى جوارحه وأعضائه التي شهدت عليه بين يدي عالم الخفيات، فيقول: بعدا لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. الله أكبر، لا إله إلا الله. إن الموقف جد عظيم، إنه بين يدي أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. فماذا أعددت لذلك الموقف العظيم؟ أخي في الله، نام رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجر عائشة رضي الله عنها، فبكت رضي الله عنها، فسالت دموعها على خد النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر. فاستيقظ بدموعها وقال: ما يبكيك؟ قالت: يا رسول الله، ذكرت الآخرة، هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه. متى؟ الله أكبر، لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم: في ثلاثة مواطن، فإن أحدا لا يذكر إلا نفسه: إذا وضعت الموازين ووزنت الأعمال، حتى يرى ينظر ابن آدم أيخف ميزانه أم يثقل؟ الله أكبر. وعند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله؟ وعند الصراط لا إله إلا الله. أما الموازين فقد بين ربنا جل وعلا وهو مناسب لهذا الحديث يوم أن سألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ اسمع خبر الرب جل جلاله: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم. لا إله إلا الله. تتقطع الصلاة وينسى كل صاحبه وقريبه. الله أكبر. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يا رب اجعلنا منهم، يا رب اجعلنا منهم. الله أكبر. لا إله إلا الله. أخي في الله، أختي في الله، تصور الموقف إذا ثقلت الموازين بالحسنات وابيض الوجه وأشرق الوجه واطمأن القلب واستراحت النفس. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. اسمع الأعذار. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. متى يأتيهم الجواب؟ قال بعض المفسرين بعد 1000 سنة يأتيهم الجواب. اخسأوا فيها ولا تكلمون، الموطن الثاني عند الصحف لا إله إلا الله حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله. الله أكبر. يا لها من مواطن يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي لنا إخواني في الله أن نتذكر تلك المواطن. والله لو تذكرنا تلك المواطن لهانت علينا الدنيا وصرنا نتعب للآخرة. الآن تعبنا للدنيا أكثر من تعبنا للآخرة. يا الله رحمك، يا الله احماك، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أكبر. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إخواني في الله، والله إنها مواطن إذا ذكرها المؤمن الآن وتمعن فيها أصابه ما أصابه من الخوف والوجل. كيف إذا وقف بجوار الميزان؟ كيف إذا وقف على أرض القيامة وأعطي صحيفته إما بيمينه وإما بشماله؟ لا إله إلا الله. الموطن الثاني عند الصحف حتى ينظر أبيمينه يأخذ أم بشماله. يقول الرب جل جلاله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. يا الله، يا رب اجعلنا منهم. الله أكبر. بالله عليكم تصوروا الفرحة يا أخوان، يرفع الكتاب على رؤوس الملأ من شدة الفرح، لا إله إلا الله. هاء مضرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. أين المصير؟ ما هو المستقبل؟ لا إله إلا الله. يقول الرب جل وعلا: فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أي بما أسلفتم في أيام الدنيا من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد سمعنا في بداية الكلام عند قوله تعالى: وأنذرهم يوم الحسرة، يوم أن يتحسر إذا أعطي كتابه بشماله وبوده أن تبتلعه الأرض. الله أكبر. يقول الله جل وعلا: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه. إلى المصير يا عباد الله. لا إله إلا الله. سبحان أحكم الحاكمين، سبحان أعدل العادلين، لا إله إلا الله. وما ربك بظلام للعبيد، خذوه فغلوه. الله أكبر. لا إله إلا الله. تصور إذا ابتدرته تلك الزبانية الذين وصفهم الله جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى: عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله أكبر. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الناجين في ذلك اليوم. ما هو الموطن الثالث يا عباد الله الذي ينبغي لنا أيضا أن نتفكر فيه؟ الصراط الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. الموطن الثالث الصراط، وقد بين لنا هذا الصراط في بعض الآثار أنه أدق من الشعر وأحد من السيف الأبتر وأروغ من الثعلب وأحر من الجمر، يضرب على متن جهنم ويتجاوزه الناس على قدر أعمالهم. لا إله إلا الله. وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يتجاوزون الصراط، وصفهم كما في صحيح مسلم فقال: منهم من يمر كمر البرق. الله أكبر. لا إله إلا الله. منهم من يمر كمر البرق، ومنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كمر الطير، ومنهم من يمر كشد الرجال عدوى، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يحبو حبوا. الله أكبر. لا إله إلا الله. تصور أخي في الله، ومنهم من يحبو حبوا فتأخذه كلاليب جهنم فتلقي به في قعرها. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والذي نفس أبو هريرة بيده، إن قعر جهنم لسبعون خريفة. لا إله إلا الله. رحماك يا الله، رحماك يا الله. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، إنه يوم الحسرة إنه يوم الحسرة. فيا أخي في الله تب إلى الله، بادر بالتوبة إلى الله والرجوع إلى الله ما دمت في زمن الإمكان قبل أن تتحسر في ذلك الموقف. أختي في الله يا أمة الله توبي إلى الله، ارجعي إلى الله ما دمت في زمن الإمكان قبل أن تعضي على أكف الندم، قبل أن تقولي وسوءتاه على أرض القيامة. الله أكبر، إنه موطن يتحسر فيه أهل التفريط والإضاعة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ألا يفرق جمعنا هذا إلا بتوبة نصوحا. أخي في الله، قبل أن نختم هذا المقام أبين لك عدة مسؤوليات. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لا إله إلا الله، متى يكون السؤال ومن الذي سوف يلقي عليك السؤال؟ إن السؤال يكون يوم الحسرة، يوم القيامة، يوم العرض على جبار الأرض والسماوات. من الذي يلقي عليك السؤال؟ الله، الله جل جلاله. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع وراع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فيا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أيها الرجال ويا أيها النساء، اتقوا الله عز وجل، فإن المسؤولية عظيمة بين يدي الله جل وعلا. أيها الرجال، إنكم وليتم أمور أولاد، نساء أمور أولاد بنين وبنات، ونساء فاتقوا الله فيما وليتم، فإنكم سوف تسألون عنهم يوم القيامة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تصوروا الخصماء والغرماء إذا وقفوا على أرض القيامة. يروى أن الجار يخاصم جاره يوم القيامة، يقول يا رب خذ مظلمتي من جاري، رآني على منكر ولم يأمرني ولم ينهاني. إذا كان هذا الجار فما بالك بالزوجة الذي ترك لها الحبل على الغارب، تركب مع السائق بدون محرم وتلبس تلك الملابس الفضيحة المخزية التي دسها علينا أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. بعضهم يرى زوجته وبنته ترتدي تلك الملابس ولا يحرك ساكنا. الله أكبر، الموعد غدا يوم العرض على جبار الأرض والسماوات. ويا أمة الله اتق الله، لا تحرمي نفسك من الجنة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الله أكبر، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد رأينا هذا في أوساط المجتمع. نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، ليس لها هم إلا الموضة والأزياء، أزياء وموضات فيها التشبه بأعداء الإسلام وأعداء المسلمين، أخذت ذلك وتثقفت من المسلسلات والأفلام ومن المجلات الخنيعة التي رسمها لها أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. فيا أمة الله احذري، احذري احذري أن تكوني من هذا الصنف الذين اللواتي توعدهن الله بالنار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا جميعا هداة مهتدين. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بتوبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة نصوحة تطهر بها قلوبنا وتمحص بها ذنوبنا. اللهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، مجيب دعوة المضطر إذا دعاك. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا، اللهم آمن روعاتنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بنصر الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم إنا ندرأ بك في نحور أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أبطل مخططاتهم، اللهم أبطل مخططاتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا علي يا عظيم. اللهم أصلحنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، تلبية لرغبة كثير من المسلمين في كل مكان. فإن إخوانكم في مؤسسة صدى بن الخطاب للإنتاج والتوزيع بالدمام يسعدهم أن يقدموا لكم كامل المصحف الشريف القحطاني بن سعيد. هؤلاء القراء تجمعهم منطقة واحدة في المملكة العربية السعودية، ولهم حظ وقبول مميز في جميع أنحاء العالم. ومساهمة في نشر كتاب الله الكريم، نقدم لكم أجمل القراءات المشتركة لهؤلاء القراء من صلاة التراويح والقيام، سائلين المولى عز